بائعة الثقة الصغيرة. هذه قصة من الماضي القريب عن فتاة صغيرة جميلة عاشت في المدينة. وفي ليلة رأس السنة كانت تمشي على جانب الطريق ومعها علب ثقاب في يدها، وملأت جيبها ببعض العلب كذلك. كان الجليد يتساقط وغطى شعرها والخصل المتدلية على رقبتها. كانت تسير منذ الصباح ولم تبع ولا علبة ثقاب واحدة. اقتربت من المشاة في طريقها، لكن لم يشتري أحد أي علبة منها لأنهم كانوا يستمتعون بالأمسية في الخارج. وهي تمشي في طريقها رأت متاجر تبيع الكعك والأطعمة المختلفة، ورأت المطاعم، وكان الناس يأكلون أكلات متنوعة والشمع يضيء طاولاتهم. كانت الفتاة جائعة جدا لأنها لم تأكل منذ الصباح. تجاهلت ما رأت وأكملت طريقها. كانت ترتعد لأن الليل حل والبرد كان قاسيا. كانت تسير بصعوبة لأنها حافية القدمين. في أثناء النهار عندما كانت في البيت جالسة بجانب جدتها المريضة، ماري، هل خرجت اليوم لبيع الثقاب؟ سيمكننا شراء الطعام لو فعلتي. لا يا أمي، الجو بارد جداً. اذهبي أيتها المدللة، اذهبي وبيعي كل الثقاب قبل المساء، ولا تعودي للبيت إذا لم تفعلي هذا. اذهبي يا عزيزتي، وإلا سيضربك مجدداً. أشعر بالأسف لأن ابني قاس هكذا. لا تبكي يا جدتي، سأذهب. وضعت ميري العلبة في جيبها وارتدت نعل أمها وخرجت. حاولت بجد واقتربت من الناس ليشتروا منها الثقاب، لكن لم يحدث. اقترب الليل وميري كانت جائعة جدا، لكن تذكرت تهديد والدها وبدأت في المشي ثانية. في منعطف الطريق اصطدمت بمجموعة من الناس. أنا آسف. أنا بخير، هل ترغب في شراء الثقاب؟ آسف يا فتاة، أنا لا أحتاج الثقاب. وأكمل طريقه. أدركت ميري أنها أصبحت حافية، وأدركت أن أحدا عليها قد انقطع. بحثت عن الآخر ووجدته في البلوعة ولم تتمكن من إخراجه. قررت ميري أن تسير حافية، وقبل أن تمشي تحققت من سلامة الثقاب. قابلت العديد من المرة لكن لم تنجح في بيع الثقاب. كانت متعبة ووجدت زاوية بين منزلين وقررت أن تجلس فيها قليلا. اشتدت حدة البرد. نظرت ميري إلى الثقاب وفكرت، لو أشعلت عود الثقاب سأحصل على الدفء. وخطرت في بالها فكرة أخرى، لو علم أبي بأمر هذا سيغضب مني بشدة. لكن البرد الشديد جعلها تفكر، كيف سيعرف أني أشعلت واحدا فقط؟ تشجعت وأخرجت عودا وأشعلته في عصا كانت قريبة. فجأة تحول العود إلى مدفأة معدنية وشعرت بالدفء. وضعت يدها بالقرب من المدفأة حتى تدفئها. شعرت بالسعادة، لكن فجأة وبعد لحظات سقط الثلج على العود وانطفأت الشعلة. خاب أملها جدا، وسرعان ما ارتجفت ثانية. فكرت لحظة وأخرجت علبة الثقاب. أمسكت بعود آخر وأشعلته في الجدار المقابل لها. فجأة أصبح الجدار شفافا، إنها ترى من خلال الجدار الآن. كان البيت جميلا جدا ومزين بمهارة، فيه الدفء والنور وشمعات كثيرة تحترق. العائلة التي تعيش فيه كانت تأكل، وتمكنت من رؤية الطعام والكعكة على الطاولة، وأفراد العائلة يتحدثون معا وهم جالسون حول الطاولة. رأت ميري أوزة مشوية في طبق كبير، وفجأة نظرت الأوزة إلى ميري. تعجبت لهذا الأمر، وبعدها رأت الأوزة تقترب منها، وبسبب الجوع شعرت بالسعادة لاقتراب الأوزة منها. اقتربت الأوزة من الجدار. أوشكت ميري على وضع يدها على الجدار لتمسك بالأوزة. حينها انطفأت شعلة عود الثقاب واختفى كل شيء في لحظة، ولم يعد الجدار شفافاً. شعرت ميري بالإحباط، نظرت للسماء وتمنت المساعدة. يا إلهي، ساعدني في هذا الموقف. حينها رأت نجمة تسقط في السماء وفكرت في شيء. يقولون لو سقطت نجمة يموت أحدهم، وجدتي مريضة جدا، أيعني هذا أني فقدت جدتي؟ يا إنها أكثر من أحبني. أخرجت وهي تبكي عودا آخر وأشعلته. لم تتفاجأ عندما رأت جدتها أمامها. يا جدتي، أنت هنا؟ نعم يا عزيزتي، أنا هنا لأجلك. كانت سعيدة برؤية جدتها، لكن خافت بعد لحظة لأنها فكرت أن جدتها ستختفي أيضا. أخرجت المزيد من العيدان ووضعتها على العصا المشتعلة، ورأت ضوءا ساطعا كضوء الشمس. في ذلك الوقت من الليل كان هناك ضوءا ساطعا حول ميري وجدتها. نظرت ميري نحو جدتها، كانت جميلة جدا في ردائها الأبيض الجديد. نظرت لها الجدة وهي تبتسم. جدتي، أنا خائفة من البقاء هنا، أرجوك خذيني معك، أرجوك. حسنا، سأخذك معي، أعطيني يدك. أمسكت الجدة بيد ميري وحملتها بين يديها، وحلقا معا إلى الأعلى. ومن فرط سعادتها كانت ميري تصفق. كيف تشعرين الآن يا عزيزتي؟ الآن يا جدتي لا أشعر بالجوع أو البرد، ولم أعد خائفة كذلك، أشعر أني خفيفة جدا. ابتسمت لها الجدة وطارا معا إلى الجنة. كانت هناك ابتسامة بريئة على وجه ميري، وسطع ضوء الشمس على وجهها في الصباح. اجتمع الناس حولها وكانوا جميعا ينظرون إليها وهي راقدة في الزاوية بين البيتين، وشعروا بالأسف عليها.